او موعدنا مع الباحث الحديث والمحاضرة عن مصطلح علم الحديث. يمكن في المحاضرات السابقة في القضية دي اتكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وبعدين اتعرفنا ان هل يمكن ان نقول فيه اسناد يعتبر هو اصح الاسانيد ولا مفيش، وبينا القول الصواب في هذه القضية. ثم بعد هذا تحدثنا عن اول من جمع الاحاديث الصحيحة، وقلنا ان اول من الزم نفسه اخراج الحديث الصحيح كان الامام البخاري عليه رحمة الله. كان السؤال اللي بيفرض نفسه ان هل الاحاديث الصحيحة مقتصرة على البخاري ومسلم فقط، بمعنى انك الحديث اذا عزوناه يعني اسندناه وارجعناه للبخاري مسند ومسلم عرف انه حديث صحيح، واذا اسند الى غيره ما بقاش حديث صحيح، سيبقى معنى هذا الكلام انه ما فيش حديث صحيح غير في البخاري ومسلم. ده كلام صح؟ ده كلام صح. ولا هناك احاديث صحيحة في غير البخاري في مسلم؟ وممكن طبعا ما حدش يقدر يقول هي اقوى، تعبير واضح، اقوى مما ورد في البخاري ومسلم، لان طبعا ما اتفق عليه الشيخان هو ده اعلى مراتب الصحه، فما حدش يقدر يقول اقوى. لكن على الاقل هنقول هل هناك احاديث بغير البخاري ومسلم من الممكن ان يقال عنها صحيحه؟ ادي واحد. هل هناك احاديث في غير البخاري ومسلم من الممكن ان يقال عنها انها بنفس قوه ما جاء في البخاري ومسلم، وان كان البخاري ومسلم لم يخرجاها في الصحيحين في البخاري في مسلم؟ ده سؤال الطرح. الإجابة كانت على هذا الكلام ان الحافظ ابن الأخرم، والحافظ ابن الأخرم ده شيخ من شيوخ الحاكم، لو تعرف الحاكم صاحب المستدرك، فابن الأخرم هذا من شيوخ الحاكم، بيقول قال عبارة بالطبع اعترض عليها اهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب، بيقول انه قلما يفوت البخاري ومسلم شيء من الاحاديث الصحيحة. ايش تفهم من هذه العبارة؟ تفهم من هذه العبارة ان هذا الرجل بيرى ان الصحيح في غير البخاري ومسلم يعتبر قليل نادر، قليل نادر. ده صحيح؟ السؤال هنا ده صحيح؟ التعليق عليه ان زي ما بيقول ابن كثير اهل العلم اعترض عليه في هذا، اولهم كان ابن الصلاح عليه رحمة الله، فابن الصلاح اعترض على هذا وقال ان الحاكم في مستدركه استدرك احاديث على البخاري ومسلم والزم البخاري ومسلم اخراجه، يعني عايز يقول لهم ان كان لازم تحط دول في البخاري ومسلم، مع ان احنا قلنا ان البخاري ومسلم برأوا ذمتهم من هذا، قالوا ان احنا ما بنقولش ان احنا هنجمع كل الصحيح، لكن لن نجمع الا الصحيح. فرق بين العبارتين، لن نجمع الا الصحيح، لكن مش ما بنقولش ان احنا نجمع كل الصحيح، هذا شيء ما قالوه. لكن زي ما بيقول ابن الصلاح او بيقول له واحد زي الحاكم استدرك على البخاري ومسلم احاديث كثيرة جدا، منها ما هو على شرط هم الاثنين، يعني في قوة اللي اخرجوه الاثنين، منها ما هو على شرط البخاري، منها ما هو على شرط مسلم. صحيح اخطأ في الحكم في احاديث كثيرة، لكن صفى له احاديث كثيرة. فاهمين العبارة دي؟ يعني جه في احاديث كثيرة قال لا على شرط البخاري، ويمشي على شرط البخاري. وهو طبعا هشرح لك حاجة النهاردة ظريفة هتسمعها وجميلة، احفظها وخليها زي اسمك كده، لان دي ما تفهمهاش غير طلبة العلم الحذاق، طلبة العلم الحذاق، فهتخلي بالك منها النهاردة. خلاص؟ يعني اعتبرها هي لو هي المعلومة اللي هتاخدها النهاردة كفاية عليك قوي. خلاص؟ هقولها لك. فاللي حاصل انه الحاكم جيب في روايات كثيرة جدا وقال دي على شرطيهما، دي على شرط البخاري، دي على شرط مسلم. هذا الكلام ليس بصحيح. يعني هو جانبه الصواب تماما في هذا. سواء بقى ده خطأ منه، سواء في البعض هيدافع عنه ويقول ان وقع في الكلام ده لسبب معين هتسمعوا معانا في شرح الكلام اللي جاي، مش عايز اعجل الكلام ايا كان، لكن في النهاية اذا كان قد اخطأ في الكثير فصفى له الايه الكثير. معنى صفى له الكثير يعني فعلا هناك احاديث قال هي على شرطيهما، هي على شرط البخاري، هي على شرط مسلم، وصدق فيها، وصدق في ايه ده يشيل ايه، لان الصحيح في غير البخاري ومسلم يعتبر ايه، يعتبر كثيرا، يعتبر كثيرا كثيرا، وليس كما قال ابن الاخرب ان قلما، هذه عبارة غير سليمة بالمرة. طبعا انا بقول اني دي المعلومة بقى اللي تركز معايا فيها، ان الحاكم اخطأ في حاجات كثيرة جدا ولا يفهمها الا الحزاق، لا يفهمها الا الحزاق. ازاي؟ لما يجي يقول في حديث هذا حديث على شرط مسلم، هتجد ان الامام الذهبي لما جه علق قال لك وليس الامر كما قال، يبقى صدقه ولا كذبه؟ كذبه. طيب انت مين مين مين مين الصادق؟ الحاكم اللي قال الحديث ده على شرط مسلم، ولا الذهبي اللي نفى هذا الكلام؟ فبتضطر تعمل ايه؟ تبص في سند الحديث. انا كنت زمان الحتة دي يعني اقول طب ازاي بقى كده ليه؟ لقلة العلم ما كنتش اعرف، اما العلم زاد بدأ الانسان بقى يعرف. فجيت في مرة مسكت حديث في المستدرك من سنوات طويلة، الحاكم قال على شرط مسلم والذهبي نفى، فروحت ماسك سند الحديث وجدت ان كل الرواة في السند ذكرهم مسلم في صحيحه، محتج بيهم يعني، ده بيعني ايه؟ ان كلهم على شرط مسلم. فبقيت مستغرب، طب يا ذهبي كيف تنفي هذا الشيء وانا بعيني بقى اهو، انا بعيني اهو شايف السند قدامي في فلان وفلان وفلان وفلان، رحت ماسك الخمسه اللي في السند رجعت لهم لقيتهم كلهم من رواة مسلم، فكيف لا يكون هذا الحديث على شرط مسلم؟ خلاص، كيف لا يكون هذا الحديث على شرط مسلم؟ فيما بعد اكتشفنا الآتي، اني مثلا هيشم ضراوي له شيوخ، مسلم محتج بيه، يبقى هو على شرط مسلم اهو. خلاص، ليه شيوخ؟ عدد شيوخ هيشم دول 20 شيخ، منهم الزهري، منهم الزهري. مسلم يجي والزهري من شيوخ مسلم، يبقى هيشم من شيوخ مسلم والزهري يعني ممن احتج بهم مسلم، والزهري ممن احتج بهم مسلم. فمش مجرد ما تلاقيهم الاثنين تقول الحديث على شرط مسلم. ليه؟ لان مسلم بيقبل روايات هيشم عن 19 واحد من شيوخه، ويجي عند الزهري وما يقبلش روايته. واخد بالك؟ ما يقبلش روايته، هاشم هيشم سميه خلاص ما يقبلش روايته. اقول هاشم ده من ليه 20 شيخ، نيجي عند الزهري ومن شيوخه برضه روايته غير مقبوله عنه بالذات، بالذات ليه؟ قالوا ان هاشم ده كان بياخد من الزهري كتاباته بيكتب، خلاص، فخد عن الزهري 20 حديث كتبهم، خارج في يوم قبل واحد قال له انا عايزك تسمعني حديث الزهري، قال له حاضر، طلع الورق واحلى هوا مطيار، راح الورق، فبدا يعتمد على ذهنه، فبقى يلخبط، فبقت كل رواياته، اذا هو على شرط، شوف تعبيري بقى اللي هقوله بقى، هو على شرط مسلم ان حدث عن غير الزهري، والزهري على شرط مسلم ان حدث عنه عن غير هشيم. وصلت لك دي مسائل؟ نعم. بقول تاني، والزهري على شرط مسلم الا اذا حدث عنه هشيم، ما يبقاش على شرط خلاص. فصحيح ده المسلم احتج بيه وده مسلم احتج بيه، بس الاثنين مع بعض لا. شوف تعبيري، الاثنين مع بعض لا. فلو هشيم ده جه عن غير الزهري والزهري لو جه حدث عنه واحد غير هشيم لكن الاثنين مع بعض ما يبقوش على شرط مسلم. دي من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها الحاكم، ودي من ضمن الحاجات اللي بتفوت طلبة العلم. وعشان كده بقول لك ايه، انك لما تيجي تخرج حديث لا يكفي انك انت تنظر في الحكم على الراوي من ناحية نفسه. سمع عبارتي؟ لا، لان في كتب كده، في كتب الجرح والتعديل بتكتفي بالحكم على الراوي فيما يتعلق بنفسه. فيما يتعلق بنفسه يعني ايه؟ يعني تيجي تقول لك هذا راوي حافظ ثقك. طبعا انت لو اعتمدت على دي بس، فمسكت بقى الرواة دول مسكت سند فيه خمس رجالة قريت ان ده ثقة وده ثقة وده ثقة وده ثقة وده ثقة، هتقول ايه؟ السند صحيح خلاص. لازم ترجع للكتب اللي بتبين لك بقى حال الراوي مع شيوخه. ودي كتب كتيرة وموجودة، ومنها تهذيب الكمال للمزي، كتاب في هذا الشأن لا يعلى عليه. فبيجي يقول لك ان شيوخه 50. خلي بالك في سماعه من الشيخ الفلاني كلام، في روايته عن الشيخ الفلاني كلام، لازم تاخد بالك من الجزئية دي. فمشكلة الحاكم انه عمل ايه؟ انه حافظ ان ده بيروى عنه مسلم وده بيروى عنه مسلم وده بيروى عنه مسلم، ده تمام، لكن بتفوت الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، وهي من الخطورة بمكان او من الاهمية بمكان. فلما يروح جايب بقى حديث زي ده من رواية هشيم عن الزهري، ها الاصل انها ان هي رواية ايه؟ ضعيفة. فيروح كاتب لك صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم خلاص. كذلك بيقولوا همام في روايته عن ابن جريج، همام لوحده مسلم محتج بيه، وابن جريج مسلم برضه محتج بيه خلاص، لكن مش الاثنين مع بعض. تعبير واضح، مش الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض فيهم قافلة، مشكلة. ولذلك انا قلت لك الكلام ده قبل كده، قلت لك ابن لهيعة مثلا رجل بيروي عنه تلامذة معروفين بالعبادلة، يجي السند لو روى عنه العبادلة يبقى الحديث صحيح، ولو روى عنه غير العبادلة يبقى الحديث ضعيف. ليه؟ لان هو في حد ذاته راجل كويس، بس كان ضبط كتاب كله مكتوب، فاللي حصل ان بيته احترق، الكتب ولعت، بدأ يحدث من الذاكرة والذهن بدأ يختلط ويلخبط. طيب العبادلة حدثوا عنه قبل ان تحترق كتب، يبقى روايتهم عنه ايه؟ بس كده. هذه الملاحظ ينبغي ان تلقي لها بالا، ولذلك تيجي سند قدامك في ابن لهيعة ويقول لك الحديث صحيح، وسند يبقى فيه ابن لهيعة ويقول لك ها الحديث ضعيف وعلته ابن لهيعة بتمصحه وين مضعف وين. ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا خلاص. فما فيش شك ان من خلال اللي قلناه ده ان الحاكم كان عنده قصور في الحكم على الروايات، قصور في الحكم. طبعا البعض يعني شدد وشن عليه في هذا سواء من القدامى ومن المحدثين، يعني علماء قديما اخذوا عليه هذا وقال ده رجل كحاطب ليل ونالوا منه كثيرا. ومن المحدثين انا اذكر ان احنا كان عندنا الدكتور عبد المودي، كنا لسه طلبة وهو رجل ضليع في علم الحديث، فكان قاعد بيناقش رسالة واحنا كنا لسه في سنة رابعة وكنا موافقين جدا على حضور الرسالات، بنأهد نفسنا بقى عايزين نشوف الجو ده بقى عامل ازاي. فطالب من الطلبة بيقول له الحديث صحيح، قال له من اين حكمت عليه بانه صحيح؟ قال صححه الحاكم. فانا لا انسى تعبير هذا الرجل في هذا اليوم، قال له يا ابن الحاكم ده كان بيحط رجل على رجل وقال صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ففي ناس، في ناس قديما وحديثا نالوا من الحاكم، وفي ناس دفعت عنه. هسمعك اللي دفعوا عنه كلام عنه هيجي على فكرة، يعني قالوا ايه اللي دفعوا عنه، قالوا ايه. لكن ما فيش شك ان كتابه لو قلنا ان فيه غير الصحيح كثير فسنقول وفيه من الصحيح الكثير، لان اصلا الاف الاحاديث، الاف الاحاديث، فيبقى الصحيح كثير. فالقول باني قليل نادر هو الصحيح بعيد عن الصحيحين هذا كلام غير سليم بالمرة، غير سليم بالمرة. خلاص. يضاف الى هذا بقى ان في كتب مش الحاكم وبس، ده في كتب كثيرة جدا جمعت ما هو صحيح. يعني تيجي للكتب السنن، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، خلاص فيها من الصحيح ما لم يخرجه البخاري ومسلم، فيها ما هو كثير، ما هو كثير. خلاص. تيجي للكتب المسانيد، مسند الامام احمد بن حنبل، مسند ابي يعلى، مسند البزار، الحافظ الهيتمي عمل حاجة طيبة جدا، طلع كتاب خلاص اللي هو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيتامي. مجمع الزوائد، تعرف فيه كتاب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ جاب الكتب دي ما جمعهاش كلها، فعشان يجمعها كلها يبقى كتابه مش كان لازم يكون 8 اجزاء، يبقى لازم يكون 80 جزء، مش جماعه كلها. هو عمل ايه؟ بص اسمع اسم الكتاب كده، مجمع الزوائد. الزوائد عمل ايه؟ جاب مسند الامام احمد بن حنبل مثلا، وده من الكتب اللي خرجها في كتاب، مسند الامام احمد بن حنبل لو قلنا ان فيه 10,000 حديث، لو قلنا ففي منهم 6,000 حديث بالتكرار طبعا، زي ما هم موجودين في المسند موجودين في البخاري ومسلم. 4,000 حديث الباقيين زيادة على ما جاء في البخاري ومسلم. الموجود في المسند اللي له اصل في البخاري ومسلم وانت مغمض كده يبقى ايه؟ بس خلاص. فبقينا عايزين الحكم على الزائد، عشان كده سمي مجمع الزوائد، الزائد على البخاري ومسلم. وصل لك؟ فراح جايب الزائد ده، ده اللي محتاج لبحث بقى. فبقى جاب الطبراني وجاب مسند ابي يعلى وجاب مسند البزار، واخد بالك، وحطهم، قال ادي فيهم 1,000,000 حديث، طيب 3/4 مليون خلاص ليهم اصل في البخاري ومسلم. انا مطلوب مني اعمل ايه بقى دلوقتي؟ الزائد. تعبيري واضح؟ على البخاري ومسلم هبتدي اشوف. فاثبت ان فيهم احاديث في قوة البخاري ومسلم. يبقى تيجي تقول لي ما فيش حاجة خارجة على البخاري ومسلم، واثبت ان فيهم احاديث اقل قوة، واثبت ان فيهم احاديث لا تصح. كلام واضح؟ لا تصح. لكن طلع كم كبير جدا صحيح قوي جدا، وليس في البخاري وليس في مسلم، وليس في مسلم. وصل للكلام؟ فدي من الكلام اللي هو بيتكلم عليها. خلاص. صحيح ابن خزيمة كتاب طيب جدا، اربع اجزاء في كم الف حديث. خلاص. وهو ابن خزيمة سمى كتابه كده الصحيح، لانه ألزم نفسه برضه انه لا يخارج فيه الا صحيح. هتجد في صحيح ابن خزيمة كم كبير جدا بيوافق ما جاء في البخاري وما جاء في مسلم، ده صحيح. لكن فيما ليس في البخاري وليس في مسلم، وهو ايضا من القوة والصحة بمكان، بل يوضع في الميزان مع ما جاء في البخاري وما جاء في مسلم. الطبراني في كتب الثلاثة سواء الصغير او الاوسط او الكبير، واخد بالك؟ كذلك الامر، كذلك الامر، روايات كثيرة جدا لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم، واخد بالك؟ وموجودة صحيحة ويشار اليها بالبنان، ويشار اليها بالبنان. لا عنده طبعا. طب ابن حبان سمى كتابه صحيح؟ ابن حبان سمى من وجهة نظره، من وجهة نظره ان ده صحيح، من وجهة نظره. ليه؟ لان هو قد يرى راويا لا علة فيه ولا قدح فيه فيصح حديث، غيره قد يرى فيه علة وقدح. زي ابن حبان، يعني ابن حبان بيحكم عليه بانه متساهل في التوثيق، متساهل في التوثيق. ولذلك ابن حبان اذا ضعف، اذا ضعف قبل تضعيفه، واذا قوى رجح، لانه بيقول عنه انه رجل متساهل في التوثيق. ولذلك كتاب الثقات لابن حبان خمس مجلدات ذاكر فيه الثقات من وجهة نظره. فبيجي يحكم على الله يقول لك وقد قدحوه وارى انه يوثق فلم ارى علة القدح. هو ما شافهاش، غيره قالها، غيره وينا وترد عليه يتقال له لا والله قدح وعلة قدحه كذا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. عشان كده حكموا عليه بانه رجل متساهل. فبناء على هذا لما يجي يسمي كتابه صحيح يبقى صحيح من وجهة ايه؟ من وجهة نظر، من وجهة نظر. بنبحث بقى، قد يصدق في مقال زي ما قال البخاري وزي ما قال مسلم، وقد لا يصدق. فطلع على ابن حبان ما اخد ده، مش هخليها نصله باسم الكتاب ونقول هو كذاب. لا، هو مش كذاب، هو قال صحيح، صحيح من وجهة نظره، من وجهة نظره. فزي ما قلت لك بيجي في حاجات من ابن حبان كده في امور يعتبرها اهل العلم علة للجرح، عند ابن حبان ليست علة للجرح، ليست علة للجرح. يعني في امور بتعتبرها يعني مثلا هديك مثال بسيط جدا، هناك من المذاهب ما يذم عند اهل العلم، القدري والرافضي والخارجي، ما تتحط جنبه دي، واخد بالك؟ شوف تعبيري، لما تتحط جنبه دي. ولذلك يقال فلان من رواة الحديث ولكنه كان رافضيا، ولكنه كان خارجيا، ولكنه تحط جنبه دي. هناك من اهل العلم من يعتبر هذه علة قادحة في الراوي تسقط رواياته مطلقة. حط تحت الخط مطلقة، هناك من يقول تسقط تسقط روايته اذا روى ما يتعلق بمذهبه. خلاص. هناك من يقول ان تمذهبه هذا لم ينفي عنه انه ثقة في علم الحديث. وجهة نظر كل واحد بقى بيظل يدافع عن هذه الوجه. فلو خرج ابن حبان وقال انا رواياته تقبل عندي مطلقا ده مذهب، فيكون على مذهبه الحديث صحيح، عند غيره لا يكون هذا الحديث صحيح، لكن هو على رأي ومذهبه كده يعتبر حديث صحيح. خلاص. زي ما قلت وقلت لكم قبل كده، وزي ما في ناس متساهلة في التوثيق، في ناس متشددة في التجريح. وانا قلت لكم هذا الكلام، ان واحد يرفض حديث واحد يقول له رأيته يأكل في الطريق، واحد تاني يقول لك رأيته يركب برجاونا، ايه ده؟ خلاص. واحد تالت يقول سمعت الغناء من بيته، مش مش مش من شقته، من البيت اللي هو ساكن فيه. طب ما يمكن من شقه تاني، طب ما يمكن من شقه تاني. خلاص. ده تشدد. فكل دي بتبقى وجهات نظر لاهل العلم. لما تخش بقى في كتب الرجال وتقعد تقرا هتلاقي ود قاعد مخك بيدخن بقى، واخد بالك انت؟ لكن هتستمتع، مفيش شك انك هتستمتع. خلاص. بس وهتخرج بمعلومات في منتهى الروعه، في منتهى الجمال. فمش معنى ان هو يتقال صحيح وصحيح صحيح صحيح صحيح ان ده ينفي وجود الضعيف فيه، لا. خلي بالك، كان لوقت قريب جدا كانوا بيسموا سنن الترمذي صحيح الترمذي، مع انه الثابت فيه روايات ضعيف، وهو نفس الترمذي كان بينص على ده، يعني يحكم على حديث بالنكارة ويحكم على حديث بالغرابة كده. فلما يجي ابن خزيمة يقال صحيح ابن خزيمة، قال ما رواه ابن خزيمة وصح عنده، تعبير واضح، ما رواه ابن حبان وصح عنده، ماشي. فبيقول طبعا او هتوج البحث ده او الكلمتين اللي سمعتهم دول، ان الكلام بقى عن الحاكم في المستدرك لان ورد عليه الكلام، وابن كثير حرص على ان يذكره. يقول لي وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال هو واسع الخط في شرح الحديث، يعني لما يشرح الحديث واخد بالك ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني شرح فياض. خلاص. لكن بيقول لك ايه، متساهل بالقضاء ده، كل بقى يقول صحيح صحيح وعلى شرطه وعلى شرطهما والى اخره. فبيقول ايه بقى، فالاولى ان يتوسط في امره، امر الحاكم. طب نعمل ايه؟ فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. براء بن الصلاح كان رأيه أن اللي يقول عليه صحيح لو لقيناه بره صحيح مفيش مشكلة، ما لقيناهوش صحيح فلا أقل من أن احنا نقول عليه حسن. وده خطأ برضه، مش تبقى فين، هذا خطأ برضه، يعني هذا الكلام فيه من الخطأ ما فيه. ليه؟ لأن ما يتقالس عليه حسن، لذلك هو بيقول إيه؟ إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، وأنا لسه هستنى لما تظهر المفروض أعمل إيه؟ أنا شاجب هذه العبارة، شوف أنا بقول لك إيه؟ أنا معترض عليها. فبقول أنا أقول هو حسن إن ثبت حسنه، وضعيف إذا بحثت فوجدت أنه ضعيف، لكن مش استنى لو ظهرت لي حاجة كلام غير سليم. احكم عليه بالحسن الى ان تظهر، لا لا، ده انا ينبغي ان اتوقف فيه لاستخدم اذا كان يستحق الحكم بالتحسين او حتى بالصحة، او يستحق الحكم بالايه، الضعيف. وده اللي عمله الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. طبعا في الهامش بقى تحت الامانة بقى تقتضي انه كتب ان هم اختلفوا في امر الحاكم. ودي الحته اللي انا بقولها لك، بيقول فبالغ بعضهم فزعم انه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين. يعني يجي يمسك حديث يقول هذا صحيح على شرط الشيخين. على شرط الشيخين يعني ايه؟ وايه شرطهم الاثنين؟ ايه؟ ثبوت السماع. ثبوت السماع، ان ثبت المسمع. دي متفقين عليهم. تمام. فهو في كثير من الاحاديث قال هذه على شرط البخاري ومسلم. خلاص. فراحت ناس مبالغة قالت لك تصدق ولا حديث قال الحاكم على شرط البخاري ومسلم طلع على شرط البخاري ومسلم. ده غلو في الحكم على هذا الرجل. والذابئة اثبت هذا، قال اللي نفوا ده غالوا في شأن هذا الرجل، لان الذئاب اكتشف ان فعلا هناك روايات زي ما قال عنها فعلا هي على شرط البخاري ومسلم. اذا انا عايز اقول لك ان في ناس شددت، ادى الغلال لسه بقول لك بقى ان في ناس تتشدد وفي ناس تتساهل، احنا لا عايزين لا دي ولا دي. فبيقول ايه بقى؟ قال الذئاب هذا اسراف وغلو. البعض الاخر ده بقى المتساهل اعتمد على تصحيحه مطلقا، اللي بالحاكم يقول عليه صحيح يروح على صحيح، على شرطين يروح على شرطين، على شرط البخاري على شرط البخاري، على شرط مسلم على شرط مسلم. كلام مش مظبوط، وهذا تساهل. فبيقول الحق ما قاله الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر كان منصفا في نقده لهذا الرجل اللي هو الحاكم بقى، فقال حاجه يمكن ما يعرفهاش كثير من الناس. بيقول بقى انما وقع للحاكم التساهل لانه سود الكتاب لينقحه. هو جمع جمع جمع جمع جمع جمع جمع ايه اللي ممكن يكون على شرطيه، ايه اللي يكون على شرط البخاري، ايه اللي يكون على شرط مسلم، واخد بالك؟ لكن كان لسه هيقعد ينقح بقى. ينقح دي يمسك بقى دقائق الامور اللي احنا اتكلمنا عنها بقى، ان هشيم والزهري مش عارف الحاجات دي، خلاص لسه ينقح. فابن حجر يدافع عن هذا الرجل بيقول فاعجلته الملايين قبل ما نقح كتابه، ما فراحوا واخدين الكتاب وطبع على ما هو عليه، وطبع على ما هو عليه. خلاص. فدي مسألة خطيرة جدا. فدي قضية كان ينبغي ان انا الفت نظرك اليها ان شاء الله تعالى. بيختم طبعا هو البحث ان في طبعا كثير من الكتب اللي فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس موجود لا في البخاري ولا مسلم، وكان منهم موطأ الامام مالك اللي كانوا بيعتبروه، لان انتوا عارفين ان موطأ الامام مالك اقدم كتاب الجمع في الحديث الصحيح، اقدم كتاب، اقدم من البخاري ومسلم، اقدم من البخاري ومسلم، اقدم كتاب جمع في الصحيح كان موطأ الامام مالك. ولما جم علشان يطلعوا منه الاحاديث اللي ممكن يقال عنها غير صحيحه وجدوها تعد على اصابع اليد. طبعا في كم كبير جدا موجود في البخاري ومسلم، لكن ده ما ينفيش ان في كم كبير غير موجود في البخاري وغير موجود في مسلم. ده كلام هو بيقوله. فبيقول ان الشافعي شهد لهذا الكتاب وقال لا اعلم كتابا في العلم اكثر صوابا من كتاب مالك. طبعا الكلام ده شهد به وقيل له، وقيل في حق الموطأ كان لسه صحيح البخاري مطلعش للوجود، مطلعش للوجود ولا صحيح مسلم بالطبع. خلاص. فكان بيعتبر موطأ الامام مالك ده في وقته من اجل واعظم الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا بيعتبروه اجمع كتاب ليه الحديث الصحيح، ولذلك اهتموا به اهتمام كبير جدا جدا جدا. وانا بقول لكم ان من اعظم الكتب اللي تستفيد منها فقهيا وحديثيا وأصوليا يعني بسم الله ما شاء الله مشتمل على كم من قواعد أصول الفقه، ومشتمل على كم من الفوائد الجامة. كتاب شرح فيه موطأ الإمام مالك، وهو كتاب التمهيد لابن عبد البر. كتاب التمهيد لابن عبد البر 37 مجلد. ما شاء الله هذا الرجل ابن عبد البر ده، هذا الرجل يعني انا بعتبره شعلة من الذكاء وجوهرة في العلم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. امسك شرحه لاي حديث في موطأ الامام مالك، تستمتع بقى بالملاحظ اللغوية والبلاغية والقواعد الاصولية، وبعدين الاحكام الفقهية، حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعتبره مدرسة مدرسة جامعة لأي طالب علم، لأي طالب علم. ولما ربنا كده يكرمكم إن شاء الله، لو واحد فيكم مثلا شغل حرامي ولا ربنا فتح عليه ما يمشتجر كده، روح جايب التمهيد لابن عبد الباسط تمام وكامل. الآن يبدو ده في مكتبتي مثلا بقاله 15 سنة، لكن هو تمن كام الان الله اعلم. من 15 سنة انا جايبه، فانا حتى نسيت انا جايبه كام، لكن هو العادة عندي ان انا بجيب اي كتاب بروح كاتب في اول صفحة السعر اللي انا جبت بيه. فتمنه الان كام الله اعلم، لكن انا جايبه زي ما قلت من 15 سنة، وهو موجود في مكتبتي، وبعتمد عليه اعتماد كبير جدا جدا جدا جدا، خاصة لما باجي اتكلم في موضوع فقهي لابد ان انا ارجع لهذا الكتاب، لانه كمان بيهتم بالقواعد الاصولية، ودي قلما تجدها في اي كتاب من كتاب الشروح، فدي مسألة مهمة جدا. فانا رأيي ان انتوا لو فيكم مجموعة مرتبطة ببعضيها، مش لازم كل واحد يجيب كتاب، يعني انتوا تشتركوا وتروحوا جايبين الكتاب، ويبقى مرجع ليكم ككل. سواء هتقعدوا مثلا شهر في بيت واحد وشهر في بيت واحد شهر في بيت واحد، او هتستقروا انه يكون موجود في مكان واحد عند اخ المكان عنده يتسع، وكلنا نرجع ليه اذا اردنا، ده يبقى خير وبركة. لان الكتب الان انا اعلم، عشان كده انا قلت لكم على سبيل طبعا المزحة، ان الواحد محتاج يسرع عشان يجيب كتب، ان الكتب الان سعرها يعني ربنا يعافينا واياكم. اه والله ربنا يعافينا واياكم. يعني واحد الاهالي بيقول لي انت جايب تاريخ ابن عساكر بكام؟ فقلت له ب4000 جنيه. قال لي ده طلعت له رخصة من المرور، فبيعتبر ان انا مشتري عربية مش كتاب، ب4000 جنيه تمن عربية. لكن فضحكت طبعا، هو مستغرب ازاي يكون تمن الكتاب كده، لكن انا عندي لو ب10000 جنيه برضه هجيبه، لانه فيه من العلم والنفع يعني ما يساوي اكثر من هذا بكثير. فانا بنصحكم الكتاب ده شيء غالي جدا، يا ريت التمهيد ده القادر منكم جيبه، والله قدمه على لبسه واكله وشربه. والله انا اذكر وانا لسه بقى كنت متخرج حديثا، وداخلين بقى على دراسات عليا وتمهيدي ماجستير ووجع الدماغ ده، فكنت محتاج بعض الكتب. كان طبعا مرتبنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، اول ما تعيننا في الجامعة الموقرة الدكتور راح، الدكتور جه كنت باخد 82 جنيه. 82 جنيه دي بقى كان فيها ايه بقى؟ المرتب وبدل لبس وبدل سكن وبدل، يعني كان اياميها الخريج المؤهل العالي مش بياخد حاجة و30 جنيه، فاحنا حاجة و80 دي كان كادر عالي قوي. طبعا كان ايجار الشقة عند 70 جنيه، الحمد لله رب العالمين، فحاجة كانت فاسلة بالمرة يعني. فاذكر ان انا احتجت كتابين كنت عايز اجيبهم ومحتاج اليهم ضروري جدا، وكان منهم مجمع الزواج اللي انا بكلمكم عنه. فرحت واخد عدادي الشقة ورايح مبلغ ان يجوا يرفعوه، رفعوا العداد بتاع الكهرباء بتاع الشقة، شالوه من عندي، وخدت الفلوس بتاعته التأمين 120 جنيه ونزلت جبت بيهم كتب. فالزوجة يعني قالت الراجل ده جاي منه ولا ايه، ووديت العداد عشان اجيب الشيء. وبعدين قلت الله يعني وانا مش قاعد يعني هو العلم ده لمين؟ وقعدت مشغل الكهرباء على الحكومة على طول. وقعدت فترة بهذا النظام اخد بالك. فاعمل ايه؟ طب ما انا عايز كتب. وفعلا الكتاب شيء غالي جدا وملهاش حل. يعني ايه ملهاش حل؟ فانا بعتبر الكتاب بيقدم على اكلي وشربي وعلى لبسي يكفي ان هو بيعمل منك بني ادم بمعنى الكلمة. بني ادم بمعنى الكلمة. فتسد حلقه في الموضوع ده يا ريت والله يبقى عمل طيب عملته لبعض. طبعا المحاضرة الجاية بقى في هنتكلم في قضية اطلاقات اسم الصحيح اللي هو كان بيتكلم فيها الشيخ محمد على بعض الكتب. الاطلاقات دي جت منين وازاي ونفهمها ازاي ان شاء الله تعالى. ده يكون موضوعنا في المحاضرة القادمة. لكن يوم السبت الجاي يبقى معادنا مع تحبيب ان شاء الله. بارك الله. ده اختصار حدثنا. اختصار لكلمات زي ما بيتكتب حاميم صار موسى الامام احمد بن حنبل. فلما يكتب لك سنة ده اختصار كلمة حدثنا. خلصنا اخبرنا وانبأنا اختصار لهذه الكلمات. لازم تبقى راجع للكتب وفاهم الكام حرف دول يساووا ايه زي ما بيتعمل. السلام عليكم. ها؟ انا مش عايز اتاخر والله مشوار لسه رايح مدينه نصر اجيب حاجه اودي حاجه. نعم لسه والله. سؤال بس يا دكتور. هم اللي فاتوا كانوا في ظروف خاصه. عايزين دكتور مش النهارده محمد خلاص مش النهارده بقى مش النهارده. حسام عايز ممكن تسأل؟ ما وصلت.